مهرجان القادمي على عيوني سماواتي انطبح رسمك بدل ساني شهادة يديب اسمك من بين الخيانة راقبك أمك على طولك يصيد يتمثلك عمك يا هل راي تحني شفوفك بدمك تمهل شوف من هل لي حضار يمك الوالد ويا الوالد ويا ما يدري حاضر عرسك وحاضر دفنتك عمك نادى عمك نادى يا ناوي تحني جفوفك هذي بدم رقبتك شوف مش رايد هذا الوالد Oh. I'm gonna go. الغرب له حروف ويسها إلى انصرخة اعتلت كسرى يا بدر انت يا بدر انت صرخت حوالي يا مصر حلقة حزين وانا صار حفران يا مصر حزين وانا اخيف من ايد ابوك الجسم يا جسد اخيف من ايد ابوك الجسم يا جسد امك وانسى امك وانسى شكي امك وانسى امك وانسى يا جاسم هذا الوقت جاسم شخصيته لتعزف ما سمعت ينتظرك ترخص دمك وتقدر جهيته وانت معاه قرر هذا الوالد وانت معاه هذا الوالد الله Mike. واكل في قلبي دم طاف كل شمعة Allah, Allah.

عمك محتاج لفراقك لون الأكبر يمشي ويجري.